سمعت. يقول السائل: ماذا يفعل الشخص الذي ينوي العمرة ويكون قادما من مصر؟ هل يحرم من بيته أم من الطائرة؟ وإذا كان في الطائرة فماذا يفعل؟ يحرم من الميقات. إذا كان في السيارة أو الطائرة وازن الميقات يحرم. إذا وصل الميقات يحرم من الميقات. وفي السيارة أو الطائرة يقول لبيك اللهم لبيك عمره وينوي بقلبه، ثم يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلى آخره.